وافية أي كاملة تامة ليس فيها ذرة نقصان بكل عدل بلا أي ذرة ظلم على قدر أعمالكم في الدنيا من خير أو شر حيث كمال الخير والسعادة لأهل الخير وكمال الشر والتعاسة لأهل الشر في يوم القيامة أي الذي تقومون فيه ليحاسبكم على أقوالكم وأفعالكم حين يبعثكم من قبوركم بأجسادكم وأرواحكم. ثم هو سبحانه الكريم العظيم مالك الملك كله لا يكتفي بهذا لأهل الخير بل يزيدهم في دنياهم وأخراهم بما لا يتوقعونه من أضعاف مضاعفة من الأفضال والخيرات والتيسيرات والسعادات. قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أي فمن أبعد يومها عن عذاب النار وأدخل نعيم الجنة فقد نجح وربح قطعا نجاحا وربحا هائلا مبهرا لا يقارن ولا يوصف حيث تمام السعادة في جنات خالدات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي وليست متع الحياة الدنيا لمن عمل لها وحدها ناسيا الآخرة إلا متاع هو غرور أي خداع لأنه زائل غير دائم ولا يقارن مطلقا بالآخرة الخالدة إن متعها تغر الكافرين ومن يتشبه بهم من الذين لا يحسنون استخدام عقولهم لكن المؤمنين المحسنين لاستخدامها لا يتشبهون بهم أبدا ولا ينخدعون بها أو ينسون اتخاذها طريقا لآخرتهم الدائمة الأبدية إنها متاع الغرور تغر بحق إن أنست طلب الآخرة لكنها إن أدت إلى حسن طلبها فستكون أفضل متاع وأفضل وسيلة لتحصيلها. ولهذا فعلى المسلم إذن أن يحسن طلب الدنيا والآخرة معاً.